أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. صدق الله.